بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجماعة: فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم. وعنه: يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة. وقالوا إذا أقيمت يشمل ما لو ابتدأ في الإقامة، إذا قال الله أكبر فقد أقيمت. يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا المكتوبة، النفي هنا لا صلاة، هل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة ابتداء واستمرارا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: فلا صلاة يعني ابتداء، فلا ينعقد النفل إذا أقيمت الصلاة. ومنهم من قال: إن معنى قوله فلا صلاة يعني لا ابتداء ولا استمرارا، فلا ابتداء يعني لا يبتدئ النافلة، ولا استمرارا يعني لو كان في نافلة قطعها. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. و هذه المسألة يعني مسألة إذا أقيمت الصلاة هل له أن يتنفل أو ليس له ذلك، هذه على المذهب لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يشرع في الإقامة قبل ابتداء النافلة، يعني أن يشرع المقيم في الإقامة قبل ابتداء النافلة، فهذا لا تنعقد صلاته، وهو أعظم ما يدخل في الحديث. فلو قدر أن المؤذن أقام الصلاة وبعد الإقامة شرع في النافلة، فنقول هنا الصلاة غير منعقدة، وهو أول ما يدخل في الحديث. الحالة الثانية أن يشرع في النافلة ولا يمكن أن يتمها حتى تفوت الجماعة، فهنا يجب عليه القطع. فإذا قدر أنه شرع في الجماعة وأقيمت الصلاة أثناء شروعه، لو أنه شرع في النافلة وأقيمت الصلاة أثناء شروعه، ويخشى أنه لو أتم النافلة لا فاتته الجماعة. وهذا يتصور مثلا في صلاة الفجر، لو كان الإمام يخفف صلاته خفيفة، ويخشى أنه لا يتمكن من السلام من النافلة إلا وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب. ولعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. الحال الثالثة أن يشرع في النافلة بعد الإقامة ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، يمكن أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى بحيث لا يفوته شيء، فهنا الأولى أن يتم الصلاة. والحال الرابعة أن يشرع في النافلة بعد الإقامة ويدور الأمر بين إتمام النافلة وفوات الركعة الأولى وبين القطع. فهم؟ أي نعم. أن يشرع في النافلة ويكون الأمر دائرا بين أن يتم النافلة مع فوات الركعة الأولى، أو يقطع وإدراك الركعة الأولى. فكلام الفقهاء رحمه الله على أنه يتم النافلة ولو خشي فوات الركعة ما دام أنه سيدرك الجماعة. والقول الثاني أنه يقطعها في هذا الحال، أنه يقطعها لعموم الحديث ولجواز قطع النفل لغرض صحيح، وهذا من الأغراض الصحيحة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الإنسان إذا شرع في نفل ثم أقيمت الجماعة فإن كان قد صلى ركعة فإنه يصلي الثانية لعموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا لم يصلي ركعة وإنما أقيمت وهو في الركعة الأولى فحينئذ يقطعها. هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أقيمت، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وهنا يعني نكتة، وهي أن صاحب زاد المستقر رحمه الله في هذا الموضع قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الشيخ منصور في الشرح: رواه مسلم. هذا الشرح، لأن عبارة الكتاب نفس عبارة الحديث. قال: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها. قال: وعنه يتمها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الصحيح أن معنى لا تبطلوا أعمالكم، لأن الإبطال المراد الردة، لأن الردة هي التي تحبط العمل. نعم. وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. نعم. يقول: وإذا أقيمت قبل مجيئه، يعني في طريقه، لم يسعى إليها، يعني لم يسرع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وتسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، متفق عليه. وقول روي مع أنه متفق عليه، هذا التعبير فيه نظر. يقول: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوت الركعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله هنا يقول: لا بأس بعجلة لا تقبح، لا بأس بعجلة لا تقبح. فالعجلة التي لا تقبح، يعني كان يجري جريا، لا، لكن يسرع سرعة لا تقبح لأجل أن يدرك الركعة. نعم. شيخ، كلام أحمد رحمه الله ما في صلاة الجماعة، صلاة الجمعة شون؟ لا بأس، لا عام عام عام لا لا غير، حتى غير الجمعة لا بأس بعجلة لا تقبح. فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه. واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. نعم. يقول رحمه الله: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوت الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. فإذا قدر أنه مثلا سمع قراءة الإمام ويخشى أن تفوته الركعة، فلا بأس أن يسرع، كما تقدم في قول الإمام أحمد: لا بأس بسرعة لا تقبح. طيب، لكن بعض الناس الآن يعني في إذا دخل المسجد وأدرك الإمام راكعا تجد أنه يعجل أيضا، وربما ضرب برجليه على الأرض، وربما تنحنح لأجل أن ينبه الإمام، لأجل أن يطيل الركوع. وهذا يفعله بعض العامة، وهو لا أصل له في الواقع، يعني كونه يضرب الأرض برجليه، أو يقول إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح، كل هذا مما ليس له أصل. ثم أيضا هؤلاء الذين يعني إذا دخل الإمام، إذا دخلوا المسجد والإمام راكع تجد أنهم يعجلون، هل هذه العجلة منهم لإدراك فضيلة الركعة أو تخلصا من القضاء؟ الثاني. تبي يا أخوان أي يعني حرصهم الآن، حرصهم الآن لإدراك الركعة الأولى مع الإمام، هل لأجل يعني الفضيلة وإدراك الجماعة أو تخلصا من القضاء؟ لأنه إذا سلم الإمام سوف يقضي. إحنا لا ندخل في النيات، لكن من الناس من يكون في الوقع الثاني، وهو أنه يعجل لأجل التخلص من القضاء. يقول: فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه نص عليه. هذه أحوال من أدرك الإمام راكعا. والمسألة لها أربع صور، يعني من أدرك الإمام راكعا بالنسبة للتكبير لا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن يكبر تكبرتين للإحرام وللركوع، وهذه أكمل. والصورة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، وهذه أيضا جائزة. والصورة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي أنها للإحرام فقط، فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا يجزئ. فهمتم؟ نعم. إذن من أدرك الإمام راكعا المسبوق فله هذه الأحوال أو الصور. الصورة الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع، وهذه أكمل. والثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، وهذه الصورة على المذهب لا تجزئ. إذا كبر واحدة ينوي بها الإحرام والركوع يقول لا يجزئ، لأنه يشرك بين واجب ومستحب. كيف مستحب؟ يقول لأن تكبيره للركوع هنا مستحب، ولا تشريك بين واجب ومستحب، لكن الصحيح أنها يجوز. والصورة الثالثة أن يكبر للإحرام فقط فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والصورة الرابعة أن يكبر للركوع فلا يجزئه. نعم. يقول: واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر، وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة. بين المؤلف هنا ما هو القدر المجزئ. القدر المجزئ أن يشترك الإمام والمأموم في الركوع بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب، يعني يشتركان. وعلى هذا فلو هوى الإمام، هوى المأموم للركوع مع رفع الإمام فإنه لا يعد مدركا، لا بد أن يجتمع بقدر الذكر الواجب، بقدر القول سبحان ربي العظيم. وهنا مسألة أيضا بالنسبة للتكبير، كثير من المأمومين المسبوقين تجد أنه إذا أدرك الإمام راكعا يكبر للإحرام حال هوية، يقول الله أكبر هكذا، وهذا لا تنعقد صلاته، لأنه يعني يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها إيش؟ قائما. فما يفعله بعض الناس من كونه يكبر في حال الهوي هذا ليس بمجزئ. قال: وإن لم يدرك ذلك، يعني قدر المجزئ، لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا الحديث استفدنا منه فائدتين. الفائدة الأولى أن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، والفائدة الثانية أن المسبوق يدخل مع الإمام حيث أدركه في ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. ولذلك جاء في حديث لكنه ضعيف: إذا دخلتم مع الإمام فاصنعوا كما يصنع الإمام، أو إذا دخلتم مع الإمام والإمام في حال فاصنعوا ما يصنع الإمام، لكن الحديث ضعيف. إذن المشروع أن تدخل مع الإمام، وفعل بعض العامة الآن من كونه إذا دخل مع الإمام وهو في السجود ينتظر هذا حرمان لأجله، وما يدريك لعل هذا السجود الذي تسجد تدعو الله عز وجل فيه فيستجاب لك. يقول: فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام فقط، يعني لو دخل مع الإمام المسبوق ووجد الإمام في السجود يكبر للإحرام فقط ولا يكبر للسجود. يقول هذا قال: وانحط من غير تكبير. لماذا؟ لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. وتعليل ذلك أن تكبيرات الانتقال تكون في الانتقال من ركن إلى ركن يليه، والانتقال هنا من ركن إلى ركن لا يليه. فالإنسان الآن كبر للإحرام ثم الإمام ساجد، نقول لا يكبر للسجود. لماذا؟ لأن تكبيرات الانتقال تكون بين ركن وركن يليه، وهنا يلي الذي يليه، لأن هنا بعد الإحرام ركوع ثم رفع ثم سجود. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في المنتهى وغيره، قال: وينحط مسبوق أدركه ساجدا من غير تكبير. ينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير، وعلل ذلك قال: لأن التكبير يكون بين ركن وركن بين ركن منتقل منه وركن منتقل إليه، يعني بين ركنين متجاورين، وهنا انتقال من ركن إلى ركن لا يليه. نعم. لكن من أخذ بعموم، يعني بعض العلماء أخذ بعموم، كان يكبر في كل خفض ورفع، قال يكبر. من أخذ بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أخذ بعموم الوصف الذي وصف به الصحابة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فحينئذ يقول يكبر. نعم. فصل: وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق، فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، إلا أن يكون الجمع كثيرا فلا يستحب، لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد. نعم. يقول: وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على مأموم، ويعبر عنه بعض الفقهاء بقوله: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وهذا الانتظار يتأكد في الركوع ويتأكد في الركعة الأخيرة، لأن بها تفوت الجماعة، فيتأكد في الركوع أكثر منه في القيام، ويتأكد في الركعة الأخيرة لأن بها تفوت الجماعة. لكن ما لم يشق على المأموم، فمثلا لو أحس بداخل وانتظر هذا المأموم بزيادة تسبيحتين أو ثلاثة وأربع مما لا مشقة فيه على المأموم، فهذا لا بأس به، لأن فيه إحسان لهذا الداخل. وعلم من قوله رحمه الله ما لم يشق على المأموم أنه لو شق لم ينتظر، لأن المأموم أحق، لأن المأموم دخل معه من أول الصلاة، وحينئذ فمراعاة المأموم الذي دخل معه من أول الصلاة أولى. ويدل على هذه المسألة استحباب انتظار الداخل ما ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، هذا واحد. ثانيا قال: ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق، ففي إحسان. ودليل آخر فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف فيما إذا كان العدو جهة القبلة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فتقضي نفسها ثم تنصرف، ثم يثبت قائما حتى تأتي الطائفة الثانية. هذا أطال في الركعة لأجل انتظار الطائفة الثانية. يقول فلا يستحب لأنه نعم إلا أن يكون الجمع كثيرا فلا يستحب لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه. يعني لو قدر أنه مثلا في الجمع كبير كثير فنقول لا يستحب لا سيما مع وجود المشقة. وإلا أيضا أن يكون الداخلون كثيرين. يعني مثلا في مساجد الأسواق الآن ركع الإمام يسمع قرع النعال كثير، يمكن يجلس خمس دقائق لم ينتهي هذا القرع، ففي هذا الحال لا نقول ينتظرهم وإنما ينتظر شيئا يسيرا ليدرك من يدرك. إذن نقول هذا مستثنى، يستثنى من استحباب انتظار الإمام للداخل، يستثنى من ذلك إذا كان فيه مشقة على المأمومين أو كان الداخلون كثيرين. وين؟ لا لا لا، هو ما هو برياء السمعة، هو أراد بهذه التطويل الإحسان إلى هذا، مو لا يريد الرياء. من باب السياسة. نعم. يقول ولأنه يفوت به حق جماعة كثير، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. وعلم من قوله فضيلة الجماعة أنه لا يكون مدركا للجماعة، لأن الجماعة بل جميع الإدراكات على القول الراجح لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. شوف، جميع الإدراكات لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، سواء كان إدراك الجماعة أو الوقت. وقولنا ركعة كاملة احترازا من إيش؟ احترازا مما لو دخل المسبوق مع الإمام وركع معه ثم بعد الركوع تخلف عنه، يعني فارقه لعذر، فهنا لا يعد مدركا. مثال ذلك إنسان مأموم دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده، أو خلينا في الأول أحسن، في أول الصلاة صلى مع الإمام وركع معه في الركعة الأولى، لما قال الإمام سمع الله لمن حمده الركعة الأولى هاجت معدته ولا يستطيع أن يتم الصلاة مع الإمام، فنوى الانفراد وصلى منفردا بقية الصلاة. نقول هنا لم يدرك الجماعة، ولذلك في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية سجدة بدل ركعة، وفائدة سجدة أنه لا بد أن يكون ذلك أن يكون إدراك للركعة بسجدتيها. إذن كل الإدراكات الجماعة والجمعة والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. الله أعلم. نعم. شلون؟ أي الإنسان إذا دخل والإمام فرك على خيره، يعني فاته الركوع، أي إن كان يرجو أن أحدا يأتي ينتظر، إذا كان لا يرجو يدخل مع الإمام حتى في بعض الصلاه لأنه يدرك الفضيلة. ثم لو قدر أنه دخل مع الإمام ثم حضرت جماعة له أن يقطع صلاته ويدخل مع هؤلاء الجماعة، لأنه قطع الفرض. احنا قلنا الفرض الأصل أنه لا يجوز قطعه، إنما يجوز قطعه في حالين: الحالة الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والحالة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أتم وأكمل كما في الصورة. شيخ قوله فقد أدرك فضيلة الجماعة، ما يكون مراد المؤلف رحمه الله أنه أدرك الجماعة كاملة؟ لا، قوله فضيلة على المذهب، على المذهب صح، لكن كلامه قد يكون مخالف للمذهب، لأن كلمة فضيلة فرق. وذلك نحن نقول حتى على القول الراجح من أدرك من دخل مع الإمام في التشهد يدرك فضيلة الجماعة، أيه. لكن ليس أي نعم، يعني لعلمه يمكن نفصل الدرس القادم إن شاء الله.